هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد عبد الحميد جابر المقيم في قرية بنجر السكر مركز الحمام محافظة مرسى مطروح، والهمسة موجهة إلى سيد وزير الزراعة بيقول فيها: إحنا وكل فلاحين مصر، إحنا المجموعة اللي اتنقلت وعاشت في قرى بنجر السكر، كلنا اتنقلنا عشان نستصلح الأرض ونزرعها يا حضرات. والأرض بطبيعة الحال محتاجة المية والسماد، والمية أهو ربنا بيسهلها وبتترتب. مشكلتنا بقى في السماد الكيماوي يعني يا حضرات. الدولة مشكورة ممثلة في وزارة الزراعة كانت بتوفر لنا 4 شكاير كيماوي للفدة، كويس كده، وكان سعر الشكارة 75 جنيه، كويس كده. لكن المفاجأة الدنيا اتغيرت وبقت الحصة شكارتين 2 بس للفدان، وسعر الشكارة بقى ضعف يعني 150 جنيه. ما نقدرش نستغنى عن الأسمدي لأنها روح الأرض والزرع، وياريت على قد كده، لا ده فيه الأكتر من كده اللي بنسمعه لما نروح نصرف الحصة، حصة الأسمدة يعني، من البهوات في الجمعية الزراعية اللي بيقابلونا وبيقولون: أهلا وسهلا يا إخوانا، أهلا وسهلا، وقفوا طابور كده بقى وياريت على جنب عشان الطريق. طابور اعملوا حسابكوا بقى من دلوقتي، الوزارة ما بعتتش غير نص الكمية. إيه؟ أيوة، فاحنا هنوزع على كل واحد فيكم نص الحصة بتاعته، ولما الباقي يوصل تبقوا تصرفوه. حلو الكلام؟ لا مش حلو. رتب الطابور يا شوقي، سيب الشاب ونعناع اللي في ايدك ورتب الطابور. وفين وفين على ما نوصل وناخد نص الحصة ونطلع بقى نلف في السوق السودة عشان نلاقي السماد الكيماوي يعني. ومش عاوز اقول لحضراتكم على اسعار الاسمده في السوق السوداء بقى، استغلال ما بعد استغلال. ده غير بقى ان لو حصل مخالفه الدوره الزراعيه الارض بتطلع من الاستفاده من السماد المدعم، ده لو في اصلا سماد مدعم. لكن في ايام كتير السماد ما بيوصلش خالص الجمعيات الزراعيه موسم كامل. كنت بسمع فيه مفيش كماوي للموسم الشتوي عشان في أزمة في المصانع والوزارة ما بعتتش. اتصرف من السوق السوداء يا سيدي، وحنعوضك لما كماوي الموسم الصيفي يوصل. وما فيش حاجة بتحصل، ومش عارف لغاية امتى حنفضل فريسه في تجار السوق السودي. دي مشكلتنا يا مسؤولين في وزارة الزراعة، يا ريت يبقى في تحرك حقيقي على الأرض لحل المشكلة دي. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان،